بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين، أو هو أحد المتصدقين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. بعد أن تكلم البخاري في الباب الأول وساق الأحاديث في وجوب إخفاء الصدقة، وأن العبد كلما أمعن في إخفائها كلما كان أقرب، ساق هذا الباب ليبين أن الإظهار ربما يكون أقرب وربما يكون أفضل، وأن الوسطاء في أمر الصدقات والزكاة ربما أو غالبا يجتمع فيهم الأجر كاملا. بمعنى أن لو أن هناك شفيع، الشفيع هذا إنسان واسطة، ذهب لرجل عنده مال فوجهه إلى باب من الأبواب هو غفل عنه، قال: يا فلان، يوجد فلان ظروفه كيت وكيت، أو يوجد فلان عنده كذا وكذا وكذا، فشفع له عنده. فإذا أعطى المتصدق فالذي أعطى والذي شفع كلاهما في الأجر سواء. ولو أن الذي أعطى، الذي عنده المال هذا، أعطى شخصا آخر واسطة ليعطي هذا المال لشخص آخر، فهما في الأجر سواء. ولو تعددت الأيدي التي تناولت الصدقة فهو في الأجر سواء، مع مراعاة عدم الرياء والتشهير بالمتصدق عليه. يعني مثلا لو مجموعة، طب نحاول نعمل سلسلة كده من الوسطاء من أجل أن احنا ناخد الأجر، ربما يكون في هذه السلسلة شيء من الرياء وهتك للأعراض. ولكن لو جاء الوسطاء كل وسيط أخذ من الآخر أو دل عليه فهم جميعا في الأجر سواء. لذلك هنا البخاري عنون هذا العنوان وبوب هذا الباب من أجل أن يبين أن جميع الوسطاء في الأجر سواء. فقال: باب من أمر خادمه، الخادم ليس عنده مال يتصدق به، وكذلك الزوجة ربما ليس عندها مال، وكذلك الوسيط هو الذي لم ينفق، ورغم ذلك هم جميعا في الأجر سواء. فقال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، يعني لم يقم هو بنفسه في الإعطاء، إنما جعل وسطاء بينه وبين المحتاجين. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين، يعني هو تصدق واحد وهو وسيط فصار اثنان، صار المنفق ليس الذي معه المال، إنما الذي معه المال والشفيع أو الزوجة أو الخادم أو القريب أو البعيد الذي كان وسيطا بين من معه المال وبين الذي أخذ المال، فهو في الأجر مع صاحبه سواء. طبعا هنا بنعني الأجر، لأن الأجر بينقسم إلى قسمين: أي عمل وأي طاعة من الطاعات لها شقان. الشق الأول وهو النية، وهذا هو أعظم الأبواب، أعظم أبواب الطاعات والقربات هو النية. فلو قلنا مثلا بأن الدرجات من 100، فكم يعطى درجة النية وكم يعطى درجة العمل؟ ربما تصل درجة النية إلى أكثر من 90%، فالنية هي الأصل. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى تبوك، فلما قفلوا أي عادوا، هذا حديث أنس رواه البخاري، فقال لأصحابه لما شارفوا المدينة: إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. يعني غزوة العسر هذه دارت على أكثر من شهر، وتعنى فيها الصحابة رضي الله عنهم وتعبوا جدا، يعني من وعورة الطريق والجبال والوديان وقلة الطعام والماء، ورغم ذلك قال: إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر. وربما من خرج أو عمل، وعمل هذا رئاء أو سمعة أو نفاقا أو غيره، ربما ما نال من هذا إلا التعب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رغم أنه عمل ولكن النية ضعيفة مهزوزة. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وذلك أيها الأحباب، العبرة بالنية، إخلاص العمل، توجه العمل إلى الله عز وجل، عصر القلب على أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى. ذلك كان السلف رضي الله عنهم يتحرون جدا موافقة القلب مع العمل، حتى أن بعضهم كانت هناك جنازة، والجنازة من تبعها أو صلى عليها له قراط، ومن تبعها له قراطان، فما ذهب. فقيل له: لما؟ قال: ما استحضرتني. ولكن الإنسان كلما عظم النية كلما عظم العمل، كما ذكرنا في الصلاة. الصلاة رب رجلان يصليان في مسجد واحد، في مسجد واحد، في صلاة واحدة، الظهر أو العصر أو غيره، خلف إمام واحد، وبينهما من القبول كما بين السماء والأرض. رغم هذا في كتف هذا، وهذا ربما يتخشع، والصلاة هي الصلاة، ولكن بينهما مسافات. لماذا؟ بعمل القلب. ولذلك ربنا عز وجل حدد هذه القضية: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب أصحاب اللي هم ادعاء يقول لك العمل بالقلوب ولا يتوجه بالعمل، يقول لك يعني تقول له افعل الشيء الفلاني، يقول لك يا عمي هذا يعني ربك رب قلوب. العمل هو العلامة والدلالة على ما في القلب. إن قوما غرتهم الأماني قالوا نحسن الظن بالله، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإتقان العمل علامة على ما في القلب، وتعسر الفعل علامة على ما في القلب. يعني بعض الناس ربما يدخل في الصلاة ويخرج من الصلاة وما عقل من صلاة شيء، دلالة على أن القلب في خلل. وذلك بعض أهل العلم كان يرى بأن المبتدئ، لو واحد مبتدئ في الالتزام أو غيره، فيعتريه يعني السهو والغفلة وغيرها، وربما يدخل في الصلاة ولا يعقل منها شيء. قال: يعيده مرة أو مرتين حتى يدرب نفسه على الإخلاص وإحضار الفعل، إحضار النية في الفعل، بشرط ألا يؤدي هذا إلى وسوس. فلذلك العمل علامة على ما في القلب. لكن الذي يقول العمل، أقصد الأعمال في القلوب، ويترك العمل، هذه علامة سوء والعياذ بالله، تدل على أن ما في قلبه هو السواد بعينه، نعوذ بالله من الخذلان. فهنا هو أحد المتصدقين، أي الذي أنفق والذي كان واصفه. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أذكر أحد الأفاضل، كان معه مال، قدم مالا، فشخص أثنى عليه جدا، يعني إنك قدمت هذا المال، فهو طبعا كأنه حس أن في مصيبة فوق رأسي. قال: أنا ما لي علاقة بهذا، لا من قريب ولا من بعيد، تعرفون لو لم يحتسب، لو ما احتسبش هذا، كان كمن يحمل أسفار، كالبعير اللي بتحمل الشيلة من مكان إلى مكان. ودي مصيبة كبيرة جدا، لأن كثير من الناس نعم عنده عمل الخير ويحب الخير وقد يكون واصفة، ولكن لا يحتسب، يعني لا يستحضر أن له من الأجر مثل أجر من أنفق ومثل أجر من قرر، ما يحتسب هذا ولا في ذلك. ربما لا ينال من هذا إلا مجرد الحمل والفعل. فعظم الثقة بربك والرجاء، فإن خزائن الله عز وجل ملأ. كم من منفق أتعب نفسه وأجهد نفسه وربما تعنى في جمع هذا المال، وشخص جالس رآه ينفق فتمنى فقط أن لو كان معه ما مع هذا لأنفق فنال الأجر كاملا. وفي حال الأربعة إنما الدنيا لأربعة نفر، لو نظرنا لأحوال العباد في أمر هذه الحياة لرأيناهم لا يخرجون عن أربعة، أربعة أصناف. الصنف الأول رجل آتاه الله علما ومالا جمع بين الدنيا وبين الآخرة، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه بعلمه، فيتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، استعمل هذا المال وجعله مخدوما في طاعة الله عز وجل فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولكن حرم المال، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعملي، أنفق في أي باب يتمنى أن يكون حاله كحالي، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه فهو بأخبث المنازل في أخس الدرجة. ولذلك أنا بستحضر كده مشهد، يعني أرجو أن تستحضروا معي، نستحضر مشهد رجل أعطاه الله الدنيا، عنده من الأموال والدنيا والسعة وإلى غيره، وغفل كلية عن الله عز وجل، ربما الصلاة لا يصلي وربما الطاعات والقربات لا يؤديها، عقله مشغول في الجمع والطرح. أنا أتخيل والله أعلم لو ذهبنا إلى أحد المستشفيات في قسم الحريق فوجدنا رجلا حرق من رأسه إلى قدمه محروق ويتلظى في حريق الدنيا، هذا حاله أرحم من حال الآخر الذي هدبت له الدنيا ثم استعملها في الغفلات وله وحاد عن طريق رب البرية والعياذ بالله. هذا هو المحروم الذي هو حق أن يرحم وحق أن ينظر العبد والإنسان إليه نظرة إشفاق لهذا الذي حرق وقد يكون في الجنة إن شاء الله. فلذلك الصنف الثالث هو رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. في الحديث فهو يخبط في مال الله، يخبط يعني إيه؟ ليس له ضابط، ما يدري في أي الحرام يضع وفي أي الأبواب يلج من المعاصي والذنوب، فهو بأخبث الدرجة. الصنف الرابع وهو يعني صنف عجيب، ما عنده شيء لا دين ولا دنيا، رجل ما أتاه الله علما ولا مالا، فهو يتمنى بما عند صاحب المال، يقول لو أن لي مثل فلان هو يفعل الحرام لو عندي لفعل، مركب الدش لو عندي لفعل، عنده أساء الفساد لو عندي لف، يتمنى رغم أنه ما فعل، فهو بنيتي فهما في الوزر سواء. وذكر في مثل في اليمن يقولون فلان كفقير اليهود، فقير اليهود هذا لا خمر في الدنيا ولا جنة في الآخرة، سنحرم يعني اللذائذ كلها. ولذلك أعظم مصيبة يعني فقير ما عرف الله عز وجل، يعني في لجج الفقر، فقر الدين مع فقر الدنيا والعياذ بالله، تراه يتمنى ويتمنى وعايش في الأمان حتى يخرج من الدنيا، لا تمتع بالدنيا ولا نال فضل الآخرة. فلذلك الإنسان لابد أن يعظم النية جدا جدا في الفعل وأن يقف ويخلصها من كل شائبة حتى يعلي الله عز وجل قدره في الدنيا وفي الآخرة. بعد ذلك العمل، العمل هو الفعل، ولابد أن يكون موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كيف فعل الصحابة؟ كيف تصرفوا؟ كيف فعلوا هذه الطاعة؟ كيف قربوا إلى الله عز وجل؟ كما فعلوا لابد أن يفعل. قال هو أحد المتصدقين، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة. طب ما اسم أبو بكر بن أبي شيبة؟ اسمه عبد الله بن محمد. اسمه يا أسامة؟ عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة. وأبو بكر صاحب كتاب إبا المصنف، وهو يعني كلاهما في الدرجة قريب، ولكن أبا بكر أعلى وأجل من عثمان. قال حدثنا جرير وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط، عن منصور وهو منصور ابن المعتمر، عن شقيق وهو شقيق ابن سلمة، عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع، وسمي مسروق لأنه سرق ثم عاد. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها. ولذلك هنا هل يجوز للمرأة أو للخادم أن يأخذ من مال المرأة من مال زوجها والخادم من مال سيده؟ الجواب نعم، بغير مفسدة، بغير مفسدة. يأخذ لنفسه، الزوجة ممكن تأخذ لو أن الزوج بخيل شحيح، جاز أن تأخذ من ماله بقدر النفقة لها ولأولادها، وجاز لها أن تأخذ أيضا للتصدق بلا تلف لماله، لأن بعض النساء ربما تشعر بأن زوجها إذا يعني فتح عليه من الدنيا تقول هيفكر في إيه؟ في الزواج، تبدأ إيه؟ تفلسه أول بأول، تمسحه، إيه المطلوب؟ تفتح له أبواب كثيرة، باب يمين شمال لمهم الشاهد. هذا لا يجوز إذا كان الغرض الإفساد، لكن الغرض الإصلاح، بمعنى أخذ شيء من المال للتصدق أو للنفقة على النفس أو الأولاد، يجوز من غير أن يعلم. لكن لو كان الزوج طبعا فيه سماحة ولا يمانع في هذا، فطبعا جمعت بين الحسنيين، بين رضا الرب ورضا الإيه؟ الزوج. فإذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، يعني أخذت الأجر كاملا. وكذلك الرجل الذي ما أعطى، هو لو علم ربما يغضب وربما يتردد، فهي أخذت من ماله بلا علم، فإذ هو أخذ الأجر كاملا حتى ولو لم يفعل. وهذا يدلك على إيه؟ على تعظيم النية، وأن الفعل بالنسبة للزوجة أو للخادم يقوم مقام فعل الرجل، يقوم مقام فعل الرجل. ولذلك رب يكون إنسان سببا في نجاة عبد من النار، وربما يكون إنسان سببا في رفع رجل وعلو قدره في الآخرة. قال ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن، الخازن اللي هو إيه؟ المسؤول، اللي هو مثلا الوكيل، واحد مثلا زي الشيخ حجازي كده عامل وكيل، زي ما كان الشيخ فتحي وكيله زمان، هو متخيل ان الشيخ فتحي مش هيطلع ولا مليم، لكن لو كان الشيخ فتحي سمع هذا الاحاديث لكان فتح ابوابا على الشيخ حجازي ما علمها الا يوم القيامه. ولذلك ايه؟ الوكيل هذا او الخازن من حقه ان يتصرف في مال وكيله او موكله بما ليس فيه تلف، يعني في ابواب كده حتى بلا ان يسالوا الباب الفلاني. طيب فرضنا الزوج اكتشف الزوجة، مسكة كده بتاخد فلوس من وراها للأولاد أو فلوس لتتصدق بها، ما الحكم الشرعي؟ هي عند الله بريئة، هي عند الله، وإن زجرها آثم لأنها نفذت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به المرأة وأمر به الإيه؟ الخادم. نفس القضية تتعلق بمثلا بإيه؟ بالمسجد، لا تمنع إماء الله المساجد. لو امرأة تعلم من زوجها أنه لا يحب أن تذهب إلى المسجد، يعني الأولى والأفضل أن تجلس إلا لمصلحة، لكن الزوج لو منعها صراحة يأثم. يعني لو قال رجل للمرأة لا تذهبي إلى المسجد، هذا حرام بالإجماع. لكن لو المرأة حست يعني إن زوجها مثلا يعني يغار عليها ذهابه للمسجد فيه مشكلة من المشاكل، جاز لها أنها تقعد. ومن الأشياء الطريفة أن الزبير بن العوام كان يغار جدا جدا على أسماء. ومن العجيب هذه الغيرة أدت إلى طلاقه من أسماء، يعني تصارم في آخر العمر وانفصل الزبير عن أسماء حتى كاد أن يتلف من شدة وجده عليه بعد أن طلقها، فكان يغار جدا. فحاول أن يقعد عن المسجد بلا أمر، عجز، ويتعلم منه غيرته. حتى من المواقف أيضا أن رجلا تاجرا، يعني من اللي هم التجار اللي هم الجوالة الذين يفدون إلى مثلا في أيام السوق وغيره، فطرق باب أسماء، وكان باب بيت الزبير في السوق، فطرق بابه وقال: يا أمه أريد يعني في يوم السوق أفرش أمام بيتي. فقالت: يا هذا إن الزبير غيور، وربما لو شفعت لك منعك، ولكن حينما يأتي ادخل واطلب منه هذا. فجاء الزبير وجاء الرجل وقال: أريد أن يعني أضع بضاعتي في يوم السوق أمام بيتي. فصرخت أسماء وقالت: كيف تجرؤ على أن تضع بضاعتك أمام بيتنا؟ لن تفعل ولن يكون هذا أبدا. فقال الزبير: بل افعل وأت ببضاعتك وضعها أمام البيت. وهذا ما أرادته أسماء رضي الله عنها. فبالنسبة للزبير يعني في حيرة وغيور إن زوجته تذهب إلى المسجد، فجاءها بعد صلاة الفجر، وكان الزبير طويل فلبس لبس أو عباءة البدو الأعراب وقصر من نفسه هكذا، ثم جاءها من الخلف وغمزها في خاصرتها ثم ولى مدبرا، فصرخت أسماء ثم عادت إلى البيت. جاء الظهر ما خرجت أسماء، العصر ما خرجت أسماء، المغرب ما خرجت أسماء، العشاء ما خرجت أسماء. قال لها: ما لك لم تخرجي؟ قالت: تغير حال الناس. وهذا ما أراده إيه؟ الزبير رضي الله عنه. فلذلك الخازن جاز له أن يفعل هذا والمرأة بلا تلف، حتى لو اكتشف يقول له: أنا فعلت هذا للرجل الذي وكله في الباب كذا والباب، طب لما لم تخبرني؟ يقول: أراك ممسكا، أراك شحيح، رأيت فيك بعض الأشياء حالت بيني وبين أخباري. فقد يلتمس له العذر، وإن لم يلتمس فهو عند الله مأجور، وكذلك الآخر الذي أخذ من ماله فهو أيضا مأجور. قال البخاري رحمه الله تعالى، طبعا الحديث هنا لا ينقص، بعضهم أجر بعض لا ينقص، بعضهم أجر بعض شيئا، الأجر هنا كامل لأن هنا في فعل وفي إيه؟ نية بالنسبة للخازن وبالنسبة للزوجة مع صاحب المال. قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصا، كفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قوله بعد أن ساق ما مضى من الأبواب، قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني الصدقة لا تكون إلا في المال الزائد عن الاحتياج الخاص. والعلماء يعني هناك خلاف فيما بينهم في قضية العوز واحتياج الإنسان، منهم من قال الاحتياج الضروري من القوت، طعام وملبس ومسكن، هذه الأساسيات، وما زاد عن هذا جاز الصدقة به. ولذلك قالوا كما نقل النووي عن جماعة من أهل العلم، قالوا: لو أن رجلا ما عنده إلا ثوب فرأى شخصا عاريا، هل يجوز أن يؤثره بثوبه؟ الجواب: ها، يجوز، أنا معي ثوب واحد وشخص عريان هل ممكن أخلع ثوبه يعطيه له؟ أجيبه ينفع أشغال وممكن الشغال يعملها ممكن. لا يجوز طبعا، لا يجوز إطلاقا أن تؤثر غيرك بما يضر بنفسك دينك ودنياك. طيب أنا معي ما معي إلا لقمة، ما معي إلا لقمة وغير جاء، هل يجوز أن أؤثره؟ الجواب أيضا لا، وإن فعله بعض أهل الفضل كحال عائشة رضي الله عنها، كان في بيتها تمرة، تمرة واحدة، فجاءت امرأة متصدقة تطلب الصدقة ومعها بنتان، فأخذت التمرة وعطتها للمرأة، يجوز، لكن هذا غير مستحب خشية عند ضعاف القلوب. فالإنسان لابد أن يجعل له أساسيات أصول ثم ينفق ما زاد عن هذه الأصول. كذلك المسكن، عندك مكان تسكن فيه ماشي، زاد عن هذا جاز لك أن تتصدق به وأن تنفق. فقال ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين وحق أن يقضى من الصدقة. أنا عندي مال، عندي مال، وهذا المال يعني هو ملكي، ولكن علي دين، وشخص يحتاج إلى هذا المال، أيهما أقرب؟ طبعا أنا أقول ليس لي إلا هذا المال فقط، هل أؤثر به أحدا خلاف صاحب الدين؟ الجواب لا أيضا، لابد أن أسبق صاحب الإيه؟ الدين حتى أسده. لكن لو كان عندي سبل وممكن أسدد هذا الدين أو صاحب الدين يعني عنده من الكرم والجود ما يصبر عليك جاز. لكن لو خيرت بين صاحب الدين وبين من أردت أن تنفق عليه فسبق الدين أولا. ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا الحديث يعني هنا يعتبر فيه تعليق، ولكنه ساقه بإسناده في موطن آخر. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. لو كان عنده صبر ويعني قلبه قد تعلق بالله عز وجل وعنده من الرضا واليقين بأن الله لن يدعه ولن يخذله ويثبت قلبه على هذا، جاز أن يفعل أي شيء حتى ولو أن ينخلع من ماله كله، كما فعل من الصديق رضي الله عنه، تصدق بجميع ما يملك في غزوة العسر. لكن لو القلب ضعيف لا يجوز. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن رجلا كان غنيا جدا، فسمع من أحد العلماء موعظة، الموعظة مدارها أنه أبو بكر تصدق بمال كله وكم لك عند الله، وأخذ يذكر فتحمس، فرح انخلع بجميع ماله، من جميع ماله، وتصدق به كاملا. قال ابن الجوزي فلم يصبر، فتن والعياذ بالله، وصار يستجدي ويطلب في الأسواق من الناس وانتهت حالته. فالإنسان لابد أن يكون إيه يعني يرمق قلبه، يرمق قلبه. طبعا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وليس كل ما تحبون، حاول كده درج نفسك، شوف كده إيه أحب الأشياء إليك. يا مثلا أنت اليوم مثلا ذهب تشتري لحم وقد قرمت اللحم وتشتهي اللحم، فإذا بقلبك توجه إلى أن هذا اللحم لو أعطيته لآخر، جرب جرب، فإن وجدت نفسك ساخت وعلت وأصابها من لذة القرب من الله عز وجل بهذه الصدقة فهنيئا لك، ثم بيبدأ زود، ابدأ زد زد زد. ولكن مرة واحدة إنك تقع أو توقع نفسك في اختبار ربما إيه ترسب، واحد معاه 100 جنيه هيكمل بهم الشهر، فقال ثم أعملها وأنا إن شاء الله ربنا أكرمني، طلعهم يوم 10، فضل 11 ما فيش حاجة، 12 ما فيش، 15 ما فيش، يوم 20 ما فيش، قاعد بقى لا عارف لا يصلي وأنا عارف هربان من مين. الله المستعان. فلذلك الإنسان لابد يكون إيه يضع قدمه في الموضع الذي يثبت فيه قلبه، لكن كده إيه يروح يجي له عاطفة معينة زي الشيخ عبد الله كده، ادى الواحد السيارة بتاعته، تلفت السيارة، ترك المسجد يوم واثنين وثلاثة وأربعة وكم يوم تاني، 5، وماشي يكلم نفسه. فأنت إن جت فلابد أن يكون قلبك جوادا قادر على فعل هذا الشيء الذي فعلته، وإلا لا تعطي شيئا لأحد. قال كفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، وهذا من عظيم ما كان عند الأنصار، يعني بمجرد أن وصل المهاجرون استقبلوهم أعظم استقبال، حتى بنجد أشياء الواحد لم يجلس يتخيلها، والله العقل يحار لما ترى رجل كسعد بن الربيع لما يأتي عبد الرحمن بن عوف فقيرا معدما، لا أهل، يعني لا زوجة ولا بيت ولا مال ولا شيئا قط، فيقول له سعد بن الربيع: هذا بيتي لك نصفه، وهذا مالي لك شطره، وعندي ثنتين من النساء، انظر إلى أيهما أعجب. مش شدي لك أي واحدة، لا، ما إن شئت فأتنازل عنها أطلقها ثم تتزوج. قلوب عجيب، سلم يعد يتخيل هذا أمر طبعا، لكن قلوب سمت وعلت. قلب ابن عوف أين هو؟ ما قال نعم اديني بس البيت أو اديني شوية فلوس أو اديني، لا، قال دلني على السوق. فذهب إلى السوق وظل يعمل حتى صار ابن عوف من أغنى أغنياء الصحابة، لا أنصاري ولا غير أنصاري، في ليلة ليلاء ضجت المدينة بالأنصار والمهجرين على قافلة لابن عوف. قالوا: لمن هذا؟ قال: لابن عوف. فلما رأى أهل المدينة جميعا خرجوا على هذه القوافل العظيمة والأموال التي لا عدد لها، فوزعها جميعا على فقراء المدينة وما أخذ منها شيئا رضي الله عنه. كذلك الأنصار لما وجدوا بأن المهاجرين في حالة من التعب، ما عندهم لا مال ولا عندهم شيء، وظروفهم صعبة جدا جدا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا أحببنا إخواننا المهاجرين ونريد أن نشاركهم في الزرع، في النخل، عندنا نخل وأرض وغيره، نشاركهم في هذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم للأنصار: ألا أدلكم على خير من هذا؟ قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: أن يكفوكم المؤونة وتشاركوهم في الثمر، يعني يساعدوكم في الشغل كده، وانتوا ايه تدوهم الثمر مناصفة. فكانوا يفعلون هذا، حتى كان ربما يقال بأن الرجل الأنصاري يأتي إلى عسقين أو يأتي إلى يعني جنبين من التمر، فيأتي لجنب قليل ويعظمه بسعف النخيل وغيره، ويأتي بالآخر وهو أكبر، حتى يأتي المهاجرين فظنوا أن الأكبر ما فيه السعف، فيأخذ الأدنى وقد أخذ الأكبر. تقول عائشة رضي الله عنها: لا فرق بين امرأة من المهاجرين تأيمت في بيت أبيها أو في بيت أحد الأنصار. ولدينا ذكر ابو الأثناء الثناء عظيمة جدا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة طبعا هو الفقر الشديد والعوز، ورمد قربوا كل شيء لهؤلاء المهاجرين رضي الله عن الجميع. أيضا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، إن يضيع في غير منفعة. وذلك الإنسان كلما يعني حاول أن يضيق على نفسه في الإنفاق، بمعنى يعني لا يوسع الشيء الزائد. ولذلك عمر بن الخطاب لما رأى ولده، رأى عبد الله معه لفافة، قال: ما هذه يا بني التي في يدك؟ قال: لحم قرمنا، قرمنا يعني اشتهينا. فقال له المرأة: كلما قرمت نفسك شيئا طلبته، فالدنيا أدنى من الانشغال بها الزائد، حاول كده يكون الزاد يعني ما يبلغك وما يوصلك إلى الجنة، وكلما تعطلت وتعسرت كلما كان أذعى في تأخرك. وذلك الآن يعني المرأة المصرية محرومة جدا من الزمان والوقت، يعني لما بننظر في أي بلد من البلاد، في اليمن، اليمن الطبخ ربما لا يستغرق إلا ربع ساعة، بيجيبوا حاجة اسمها حلبة وبعض الماء الدافئ أو بعض المرق أي شيء ويقلب كده وكل. لكن عند المرأة المصرية من الصباح تفكر كيف تقدح وأنواع الطبق ومحشي ومش عارف إيه وأطعمة. الواحد طبعا العادين هو بيجري وهذه أشياء، ورغم هذه الأشياء هي التي أفسدت يعني غالب الناس، يعني المعدة لا تتحمل كل هذا، فالأمر أيسر وأبسط من هذا. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدق، يعني برضو لو أخذ مال أقوام وتصدق به لا يجوز، لكن كما قلنا بحد. وكذلك أبناؤك، واحد مثلا عنده ما عنده أولاد أو عنده إخوة أو عنده ورثة، فجاء في آخر عمره وجاءه مرض مخوف أنفق ماله كله، هذا يحرم عليه. زك سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بمال كله لما مرض قال له سلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لابد أن تبقي لهم شيء. كذلك ما وقع لكعب بن مالك لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسولي وإلى رسولي، فقال له سلم أمسك عليك بعض مالك، خلي عندك أصول حتى لا يفتقر قلبك وتنكسر، حاول كده بفي أصول، لكن هي عظم النفقة ودرج، كلما ربنا وسع عليك زود، وسع عليك زود، افضل زود زود غاية ما تجد نفسك استقرت واطمأنت لعطائك لله عز وجل. قال أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، عندي أرض جميلة جدا وحتة كويسة جدا وبتطلع لي ربح كويس سأمسكها وكل مالي سأخرجه لله عز وجل، يعني تفضلا وتكرما أن تاب الله عليه. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.